فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن مما شرعه الله عز وجل عند نهاية شهر رمضان عيد الفطر، وهو منسوب إلى الفطر مثل زكاة الفطر منسوبة إلى الفطر، وهو شكر الله عز وجل على إتمام صيام شهر رمضان وقيامه والإفطار منه بعد إتمامه. وقد جعل الله عز وجل يوم العيد محرما صيامه وواجبا فطره، والمسلم يستسلم وينقاد لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له صم صام، وإذا قيل له أفطر أفطر. وقد جعل الله عز وجل شهر رمضان ركنا من أركان الإسلام صيامه، وجعل يوم عيد الفطر واجبا إفطاره، فهما يومان متجاوران، آخر يوم رمضان وأول يوم شوال، أو الأول يجب صومه والثاني يجب فطره، وكل ذلك استسلام وانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى. وجعل الله عز وجل للمسلمين عيدين لا ثالث لهما في السنة، وهما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر شكر الله عز وجل على إتمام هذه العبادة، وهو يوم يجب إفطاره ولا يجوز صومه، يحرم صومه ولا يجوز بأي حال من الأحوال. وكما هو معلوم أضيف إلى الفطر لأن الفطر سببه، ويفرح بهذا العيد، والفرح بإتمام العبادة. ولهذا جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، فهو يفرح عند فطره في كل يوم لأنه أتم عبادة وصيام ذلك اليوم، ويفرح عند فطره من إتمام شهر رمضان لأنه وفق لإتمام العبادة كلها من أول الشهر إلى آخره. ولهذا جاء عيد الفطر وجاء زكاة الفطر، وكل منهما شكر الله عز وجل على نعمة إكمال شهر رمضان والإفطار منه في يوم العيد الذي يلي آخر يوم من رمضان. وقد شرع الله عز وجل للناس صلاة العيد، وهي من السنن المؤكدة، ومن العلماء من قال إنها فرض عين، وقد جاء الحث على حضورها حتى الحيض يخرجن، وإن كان لا يجوز لهن الصلاة ولا يجوز أن يدخلن المساجد، بل يحضرن الخير ودعوة المسلمين. ولهذا جاء في الحديث قال وليعتزل الحيض المصلى، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات القدور وأن يعتزل الحيض المصلى، يعني ما نهي يذهبن لحضور الذكر والدعاء وسماع الخطبة والصلاة، ولكنهن يعتزلن المصلى فلا يجلسن في مكان الصلاة وهن حيض، بل تكون الصلاة للمصليات وأماكن الصلاة للمصليات، وأما اللاتي عليهن العادة وعليهن الحيض فإنهن يجلسن خارج المصلى. ولكن كونه أرشد إلى حضورهن والحث على حضور النساء العواتق وذات الخدور والحيض يدل هذا على تأكد هذه العبادة، ومما يدل على تأكدها أيضا أنه إذا وافق عيد يوم جمعة فإن من حضر العيد يعذر عن حضور الجمعة ويكتفي بحضور العيد عن حضور الجمعة. وهذا يدلنا على أهمية تلك الصلاة التي يغني حضورها عن حضور الجمعة في ذلك اليوم، لكن صلاة الظهر لا بد منها. وكذلك إذا وجد صلاة جمعة وصلى فهذا أحسن، ولكن من لم يصلي ومن لم يحضر الجمعة فإنه معذور، لأنه قد جاء الترخيص له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله يدلنا على أهمية تلك الصلاة. ثم أيضا يوم العيد هو يوم فرح وسرور، ويمكن فيه الأطفال من اللعب الذي ليس فيه محذور، وأما الكبار فلا يشتغلون باللعب، وإنما يشتغلون بالجد والاجتهاد وشكر الله عز وجل وحمده والثناء عليه إذا تم للناس هذه العبادة. واللعب يكون للأطفال ومن في حكمهم، أما الرجال الكبار فليس شأنهم اللعب، وإنما شأنهم الجد والاجتهاد والفرح بإتمام العبادة وشكر الله عز وجل على إتمام هذه العبادة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فاستبقوا الخيرات في شهر الخيرات، توجيهات ونصائح لأهل العلم في اغتنام أيام هذا الشهر المبارك، للمشايخ العلماء سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، وفضيلة الشيخ المحدث عبد المحسن العباد البدر حفظه الله.